السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم.